هذا سائل يقول أخي عنده دش في البيت ونصح إيش؟ دش نعم صحن هوائي قال نعم. ونصحت له كثيرا هل يجوز لي مقاطعته أفيدوني؟ أخوك يجب عليك صلته ومن صلته المناصحة أن تناصحه وتكرر عليه وتبين له خطر هذا الدش على الأخلاق والعقيدة والسلوك فإن اهتدى فهذا المطلوب وإلا فصله ولكن إذا فتح هذا الدش على شيء محرم فقم قم من المكان وقاطعه في هذه الحال أما دائما فلا تقاطعه لأنه أخوك وهو باستمال هذا الدش لا يكون كافرا بل هو من الفساق والفساق يوصلون ولو كانوا فساقا إلا إذا كنت لو هجرته لتاب من ذلك فهجره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.